أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل نبدأ الرافضة بالسلام؟ قلت يعني إن بعض أهل العلم يسحب هذا العلم هذا الحكم مثل ما قال الإمام ابن العربي رحمه الله أنه لا يسلم على أهل الأهواء والبدع والمتلبسين بالمعاصي، وإذا كان متلبسا بمعصيته. لكن أيضا نقول يعني مثل إذا ابتلي المجتمع بطوائف مختلفة من الذين ينتمون للإسلام، فإذا كنا نريد أن نتألف وندعو فالأولى أنك تبادلهم التحية، خاصة إذا بدأوك بالسلام فرد عليهم، وإن كنت أنت تريد أن تدعوهم إلى الحق فما يحصل أنك ما تسلم عليه، لابد تبدأ معه بالسلام وتلاطفه مثل ما ذكرنا سابقا. فإن وجدت أن الرجل منصرف ولا يريد المفاتحة فأعرض عنه، أعرض عنه، ولكن إن سلم عليك فرد عليه السلام. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الفجر عندما سجد الإمام سجود التلاوة لم تسجد زوجتي لجهل منها، فهل صلاتها صحيحة؟ إيه نعم، صلاة صحيحة، لأن سجود التلاوة إن كان في الصلاة أو خارج الصلاة الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، وإن كان الذي لم يسجد مع الإمام ترك المتابعة، لكنه ترك المتابعة في فعل ليس بواجب، فليس على هذه المرأة، صلاتها مجزئة إن شاء الله. ويقول: عندنا في بلدنا يذكر الإمام بأن الركعة الفلانية فيها سجدة. قد يكون هذا مستحسن إذا كان الناس يجهلون هذه الأحكام حتى لا يفاجأوا بها، لأن فعلا نلاحظ يعني مضى وقت وهذه السنة يعني شبه مهجورة، اللي هي قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من يوم الجمعة، مر بنا فترة من الزمن لا تكاد تقرأ إلا بعد فترات طويلة، لكن في الآونة الأخيرة كأن الأئمة وفقنا الله وإياهم تذكروا هذا الحكم فصار الناس لا يعني ألفوها، بينما في أول أمر كنا نلاحظ أنه إذا قرأ السجدة كثير من الإخوان من بلاد أخرى لا يسجدون، ما ألفوا هذا ولا يعني ما كانوا يعرفونه. فالحاصل أن الإمام إذا رأى من المصلحة أن يذكر الناس بهذا حتى لا يشكل عليهم، فأرجو أنه لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: كلما أمشي أنا وزوجتي إلى أي مكان سواء المسجد أو السوق، يقول ينزل مني سائل منوي، يقول: هل إعادة الوضوء والنضح وتغيير الملابس الداخلية يكون باستمرار، وهل هذا يعد من سلس البول؟ يقول: وأنا خائف للذهاب إلى العمرة، هل يجوز لي لبس ملابس داخلية؟ لا، قد هذا سلس المذي، المذي كما في حديث علي رضي الله عنه ويخبر عن نفسه عليه رضوان الله، يقول: كنت رجلا مذاء كثير المذي، وهذا كما يقول الفقهاء كثير في الشباب، يبتلى به الشباب وهو من الفحولة، فلا حرج على الإنسان كونه، لكنه وعلي رضي الله عنه يقول: حتى كنت أغتسل حتى تشقق ظهري في أيام البرد فمع كثرته، فالرسول عليه السلام أفتاه وبين له أنه لا غسل عليه، لكن ينضح ما أصابه، ما أصاب بدنه أو أصاب ثيابه، ويتوضأ، أمره أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة. أما إن كان شيء قليل فمن أهل العلم رخص ما أصاب الملابس، إن كان شيء قليل جدا، يعني في الموطأ الإمام مالك رحمه الله ذكر آثار عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يرون العفو عن الشيء اليسير، خاصة إذا عمت به البلوى، إذا أصاب الملابس فلا يرون أنه يغسل، لكن الوضوء لا بد أن يتوضأ. أما في حال الإحرام فلا ينبغي له أن يلبس ملابس داخلية، فهذا لا يستوجب أن يلبس ملابس داخلية، فإذا حصل منه شيء مثل ما ذكرنا يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التشقير، تشقير الحواجب؟ الذي يظهر لي أنه أقل أحواله أن يكون مكروه، لأنه فيه تشبه وفيه تدليس، فالمرأة تدلس لما تغير صبغ الحواجب بهذه الصبغات أولا أنها تتشبه بنساء في الغالب أنهن نساء يعني لا خير فيهن، وأيضا تدلس على الأخريات والآخرين بأن لون حواجبها كذا وكذا، فالأفضل أن الأخت تجتنب هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول هل الدربكة جائز استعمالها للنساء في المناسبات؟ الشيء الدربكة وجاب يعني عين. إيش الدربكة؟ ها؟ للشعر يعني يشد فيها الشعر ولا طبل؟ لا إذا في المناسبات لا ما يعني. ويضربون عليه ويقوم منها صوت. لا انتبه لا تزعج. اين الدف كذا يعني هذه دف صغير قصدك؟ تصور الدف مثل ما هو معروف. والله الفقهاء وضعوا قيود بالنسبة للدف، ما يكون فيه حلق، وإذا كان مفتوح من جهة ويغير الصوت ما أدري. لكن الحديث ورد بالدف، بس لكن العبرة بصفة الدف صفته ما معروف إنه. لا أنا ظننت أن هذا شيء مصغر. فالحاصل أنه الدف إذا كان بالضوابط الشرعية يضربنا، عاد يكون أنا والله ماني معرفة به، اسألوا أهل الصنعة. أحسن الله إليكم. يقول ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة الأجنبية والمرأة القريبة؟ الأصل جاء في الحديث أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة إذا لم تكن بحضرة أجانب، إذا لم تكن بحضرة. فيبقى إذا كانت المرأة جالسة مع النساء فهل تبدي مثلا ساقيها وذراعيها أو حتى عضديها وصدرها أو شيء؟ هذا الحقيقة من الفقهاء من يتساهل بهذا كثير، ومنهم من يتحفظ وينصح المرأة بأن لا تتساهل في إبداء شيء من محاسنها، لأن لا شك أن إبداء الذراعين والساقين هذه من محاسن المرأة فضلا عن إبداء الصدر والظهر وشيء من ذلك. فتنصح المرأة أن تتقي حتى ولو كانت مع النساء أجنبيات أو من قريباتها، لا ينبغي لها أن تبدي، أو من رجال من محارمها، لأن بعض النساء تتساهل مع المحارم الإخوان وأبناء الإخوان وما إلى ذلك، فتجدها تكشف عن عضديها وعن شيء من صدرها، وهذا في الحقيقة يعني لا يخلو من شيء فيه ما فيه. والمرأة ينبغي أن تتحفظ على محاسنها أولا من الحشمة والحياء، وأمر آخر بعدا عن الفتنة، وأمر ثالث حتى عن العين، قد تصاب بعين، قد تسبق العين وتبتلى بهذا الشيء. فننصح الأخوات حتى ولو نقول لولا يعني نقول إن هذا محرم فإنه لا يخلو من النظر، فالبعد عنه وتركه، وتتعلم المرأة وتعلم بنياتها التزام اللباس الذي لا يكشف عن شيء من محاسنها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي تعاني من مرض لم تعرف حتى الآن هل هو روحاني أم طبي، يقول أرجو الدعاء لها. على كل حال قلنا مرارا التماس الدعاء من الآخرين ليس من سنة السلف، أنت تدعو وزوجتك تدعو وأهلكم يدعون لكم، تدعون الله وتلحون بالدعاء، ولا ينبغي حمل المرض على أنه روحاني أو نفسي أو ما إلى ذلك، فضلا عن جن أو سحر، هذه الأشياء لا ينبغي الإنسان أن يوسوس بها. فالأصل أن المرض قد يكون عضوي أو قلق نفسي، لكن بعض الناس هداهم الله أول ما يبدأ أنه يعني جن وما جن وسحر ويعقد نفسه ويعقد من حوله. ما ننكر أنه قد يكون سحر، قد يكون عين، قد يكون جن، لكن ما ينبغي لك أن يعني تسقط عليه هذه الأشياء، لأن هذه أشياء صعبة جدا، فأنت تعقده وتزيده بلاء. بل طمئنه أن ما فيك إلا إن شاء الله كل خير، وهذا مرض بسيط قد يكون عضوي أو انزعاج أو ما إلى ذلك. فإن شاء الله زوجتك الذي المرض فيه قد يكون مرض عضوي، لو كشفتم وحللتم يتبين لكم هذا، واجتهدوا بالرقية من ذات أنفسكم، أنتم ترقون، هي ترقي نفسها بما ورد من القرآن الكريم، وأنت كذلك ترقيها وأهلها يرقونها، ونسأل الله الشفاء والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح الإحرام بملابس إحرام اشتراها غيري؟ لا حرج، إذا اشتراها غيرك وأعارك إياها إعارة، أو أهداها لك هدية، أو وكلته يشتريها لك، أو بأي صفة كانت، لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: فلسطيني يتعامل مع اليهود يوميا في البيع والشراء، يقول: ألقي عليهم السلام مضطرا من أجل التعامل وأكل العيش. وضع إخواننا في فلسطين لا شك أنه وضع مؤلم، وإن كان هذا الوضع أيضا ينسحب على كثير من إخواننا المسلمين في البلاد التي يكونون بين النصارى وبين الوثنيين والبوذيين، فننصح هذا الأخ كما قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، واجتهد أنك تتخلص من التعامل معهم، وأن تتحفظ في غباراتك، لا يكون دينك رخيص عندك من أجل الدنيا وطمع الدنيا، وحاول أن تكون تجارتك وتعاملك مع المسلمين، يعني اجتهد بقدر الإمكان، لأن كثرة الاتصال بهم توجد نوع من المودة والائتلاف، وناس هم لا عهد لهم، غدرة مهما كان، لا الذين في الحكومة ولا الذين خارج الحكومة، لا العسكريون ولا المدنيون، كلهم شأنهم واحد إلا من شاء الله، عدد قليل جدا يعني. أما عامتهم فكلهم أعداء الله وأعداء المسلمين، لا ينبغي أن نتساهل معهم وعلى أن نحسن الظن بهم مهما كان، وتسلم عليهم. أنا أسلم عليهم بسبب أن بشتري منهم الحلال. كيف تسلم عليهم؟ إيش تقول؟ يعني أنا بروح عليهم على بيوتهم الصبح. إيه كيف تقول تحية السلام؟ إيش تقول؟ بقول له بوكر توب، يعني مثل هي يحبهم الكلمة صباح الخير. هذه كثر منها، ما علينا منها. قل له كيف الحال، كيف الحال، بس إيه بس ما تقول السلام عليكم. إيه لا يعرفونها. لا أحسن من لا كيف الحال بس. إيه لا كيف الحال هذه. إيه فاحذرهم احذرهم. والله بحذرهم سيد الشيخ، بحذرهم كثير إن شاء الله. هم بيحذرونا أكثر منا، هم عفاريت، يخافوا منا أكثر منا، لا شك يخافون. الله يكفينا وإياكم شر، إن شاء الله أن الله ينزل في قلوبهم الرعب. حياك الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أوصاني شخص في بعض المبيعات أن أخذ أتعابي المعقولة دون إخباره؟ كيف إذا أوصاني؟ يقول: إذا أوصاني شخص في بعض المبيعات، يعني أشتري له بعض المبيعات، أن أخذ أتعابي الأتعاب المعقولة، يقول، دون إخباره. لا ما يصلح، هذه أمانة، كن صادقا وأمينا. الأتعاب أنت تقول معقولة ومعروفة، قد لا تكون كذلك، فأنت كن صريح وواضح مع صاحبك، قل: يا فلان أنا أشتري لك وأخذ بالنسبة، إذا كانت نسبة تقول أخذ النسبة كذا وكذا، إذا اشتريت لك بألف فأنا أخذ مثلا 1% 2% اللي ترى، أو إذا كان مقدار معين تقول أخذ كذا وكذا، وهذا فيه بركة لك، يبارك لك، فكن عزيز النفس وأمينا ولا تتساهل في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث أن المسجد بيت من لا بيت له؟ ما أعرف هذا، لكن لا شك المسجد هو يعني أصحاب الصفة كانوا في زاوية من المسجد، وابن عمر يعني يقول: كنا شباب ليس لنا مبيت إلا المسجد، فكان شباب الصحابة رضي الله عنهم ما لهم بيوت، وكانوا يبيتون في المسجد، ينامون فيه ويأوون إليه، والقيلولة كذلك، كما ورد عن علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، وعدد من الصحابة كانوا المسجد هو مبيتهم، لكن اللفظ هذا ما أعرفه. أنا أحسن الله إليكم، يقول ما معنى بال بسباطة قوم، وهل كان لحاجة، وهل هو صحيح؟ السباطة بينوها يعني الشراح، سباطة القوم مجمع الزبالات أو القمامة المجمع، فيعني اختلف في تأويل هذا منه عليه السلام. والحديث صحيح عند البخاري كما حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه السلام أتى إلى سباطة قوم فبال قائما. فمن أهل العلم من قال إنه عليه السلام كان يجد ألما في ركبته أو في ولا يستطيع، مر به فترة لا يستطيع الجلوس. ومنهم من قال إن الأرض كانت يعني رطبة على إثر مطر أو ما إلى ذلك، وذكروا أشياء من تأويلات لكونه بال قائما. والسباطة لا حرج لأنها مجمع القمامة والزبالات، لكن في الإشكال في كونه بال قائما. لذلك من أهل العلم من رخص في البول قائما إذا دعته الحاجة إلى ذلك أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يقول هل تعتبر الصلاة من بعد المغرب قياما لليل؟ القيام الليل من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء. أما ما بين المغرب والعشاء فبعض أهل العلم يقول هذه صلاة الأوابين، ورد في بعض الأحاديث ذكر صلاة الأوابين، فمنهم من قال هي ما بين المغرب والعشاء، ومنهم من قال ما بين الظهر والعصر، ما بين الظهر والعصر، ومنهم من قال ما بين المغرب والعشاء هي صلاة الأوابين. أما قيام الليل فالصحيح أنه من بعد صلاة العشاء. صلاة الضحى يا شيخ تقال للأوابين؟ نعم، صلاة الضحى وأيضا صلاة الضحى بعضهم كذلك. صلى الله عليكم، يقول هل من يقبل أصابعه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان ويمسح بها عينيه يكون مبتدعا؟ أخشى أن تكون هذه بدعة، لأنها ما وردت عن السلف. يعني بعض علماء المالكية يقول أنه رأى في المنام وأنه يعني ما عمي وتحسن نظره، هذه كلها ما يعول عليها. الأحكام ما تؤخذ من الرؤى والأحلام، ولا تؤخذ من التجارب، هذه أحكام شرعية، إما قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس أو أصول التشريع المعروفة. وليس منها أن العالم الفلاني أو العابد أو الزاهد رأى في المنام وكذا وكذا، أو يقول جربت. هذه أمور لا تخضع أحكام الشرعية للتجربة، إنما هو قال الله تعالى أو قال الرسول عليه السلام أو أجمعت الأمة أو قياس صحيح. أحسن الله إليكم، يقول هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج الحرم أو أطرافه مع الاتجاه للقبر له أصل، أو يكون مبتدعا في فعله ذلك؟ لهذا لا أصل له، هذا اللي يفعله كثير من إخواننا هداهم الله، لا أصل له، بل أنكره أهل العلم وهو بدعة. فأن تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن تتجه إلى القبر، فالذي يفعله بعض الناس حتى بعضهم يشكل عليك تظنه يصلي، يقف وقفة المصلي ويضع اليمنى على اليسرى ويتجه إلى القبر من الغرب أو من الشرق أو من الجنوب وكأنه يصلي، فبعض الناس يحرفه إلى القبلة يظنه يصلي، هذا بدعة. السلام سنة، لكن هيئته وصفته بهذه الصفة هذه بدعة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا الشيء. فإما أن تأتي إلى القبر وتسلم عند القبر وتصلي على النبي عليه السلام، أو أن تصلي وتسلم كيفما كنت متجها إلى الشرق أو الغرب والشمال والجنوب من غير أن تتوجه للقبر وأنت في أطراف المسجد أو خارج المسجد. صلى الله إليكم، يقول إذا كنت أقرأ القرآن وبجواري من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب علي أن أصلي وأسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ وكيف إذا كان هذا متكررا ويشوش علينا؟ لا، هذا لا ينبغي. الأخ الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي له أن يرفع صوته بحيث يزعج من بجواره، كذلك الذي يقرأ القرآن هو الآخر. والرسول عليه السلام قد بين هذا، قال لا يجهر بعضكم على بعض فكلكم يناجي ربه. فلا ينبغي في حال الذكر والدعاء وتلاوة القرآن أن يرفع بعض على بعض، فيقرأ الإنسان بقدر ما يسمع نفسه. أما إذا كان منفردا بمعزل يجهر ما شاء، بحسب ما يروق له. أما إذا كنت بجوار أحد فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها كما قال الله تعالى، فيكون بحيث لا تزعج غيرك. إن كان بجوارك ناس نائمين أو يذكرون الله مثلك يصلون على النبي عليه السلام أو يقرؤون القرآن، فكل له حق، فلا ينبغي المضارة أو التعسف في استعمال الحق. صلى الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، الصلاة على الكرسي أم الجلوس على الأرض لمن لا يستطيع الصلاة واقفا؟ الذي يظهر لي أن الصلاة على الأرض قد تكون أولى، لأن الكراسي يعني صارت تشوش على الصفوف، والذي يصلي على الكرسي غالبا ما يضايق من خلفه، وأيضا لا يكاد يعني ينسجم في الصف كما ينبغي، بخلاف الذي يصلي جالسا فإن هيئة الجلوس يجلس كما يعني شأنه شأن المصلين الآخرين. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: من لم يكمل وضوءه يتوضأ ولا يكمل وضوءه، هل صلاته صحيحة؟ لا، إذا كان يعني عن عمد أو حتى عن جهل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي لم الذي بقي عليه شيء يعني لمعة بسيطة، فالرسول عليه السلام أمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، وحذر: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أمر المنادي ينادي لما رأى أكعابهم تلوح فيها البياض لم يصلها الماء. فالذي لا يكمل الوضوء جهلا أو عمدا وقصدا فهذا صلاته باطلة، لأن الوضوء ناقص. أما إذا كان لعذر يعني ما يستطيع، لمرض أو لقلة الماء، فاتقوا الله ما استطعته، يتوضأ بما يتيسر ويتيمم ويصلي. أحسن الله إليكم. يقول: أحدث أثناء الطواف ماذا يفعل؟ في هذا الحال ينبغي أن ينصرف ويتوضأ ويعود ويبني على ما سبق. إذا كان طاف ثلاثة أشواط يأتي بالبقية أربعة من الموضع الذي حصل منه الحدث، ولا يستأنف الطواف من جديد، بل ولا يمضي في طوافه، لا يجوز. الصحيح أنه يجب عليه ألا يطوف إلا طاهرا متوضئا، لكن يبني على ما سبق. إذا كان طاف شوطين ثلاثة أربعة خمسة يكمل الباقي من حيث انقطع طوافه. وإذا كان ترك العمرة يا شيخ؟ خطأ. إذا كان ترك العمرة فالعمرة في ذمته، فعليه قد يكون عليه دم ويلزمه أن يعود ويعتمر ويعتبر باقي على إحرامه. لا، السعي لو أحدث في السعي الصحيح أنه لا حرج عليه، يتم سعيه ولو لم يكن طاهرا. أحسن الله إليكم. يقول: عند نهاية الاغتسال من الجنابة يخرج شيء قليل من المني، هل أعيد الاغتسال مرة أخرى؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فهم يختلفون في تصوير هذه المسألة، فمنهم من يقول يعني العبرة بخروج المني من يعني من مصدرهم أصلا، وهذا الذي يجب الغسل، فكونه إذا خرج ثم استقر في المسالك البولية ثم خرج بعد ذلك لا يلتفت إليه، يتوضأ. ومنهم من يقول بل العبرة بخروجه من الذكر، بخروجه بصرف النظر كونه خرج من أصل تكوينه أو، والأولى أن الإنسان خروج من الخلاف أنه يغتسل ما دام أنه في المغتسل وخرج منه شيء من المني، فالأولى أن يغتسل ما دام في المغتسل. أحسن الله إليكم. يقول: لحاجة العمل يقول نضطر أحيانا لتوقيع بعض الأوراق والسماع بعض أصوات النساء خارج الإدارة، سواء كنا في السيارات أو خارج الإدارة، يقول ونسلم أو أنهم يسلمونهم، يسأل عن هذا وعن المحادثة معهن. هذا لابد يعني ما هي طبيعة العمل الورقة؟ لا بد، هذا يتوقف على طبيعة العمل، يعني هل ما هو العمل الذي، وهل يعني ما يحتاج تفصيل، لو الأخ يتصل فيحتاج إلى تفصيل. الأذان معنا الآن، بقي على الأذان شيء. سؤال واحد شيء، هل يجوز للمحرم الأذان؟ عندي طيب. يقول هل يجوز للمحرم أن يستخدم الحزام الطبي حول منطقة الصدر والظهر؟ الحزام الطبي لا حرج لأنه حزام، فليس ملبوسا، فعلى ظهره أو على صدره الذي يظهر لا حرج عليه ولا فدية عليه إذا لبس الحزام الطبي. خلاص لا خلي عشان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.